الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد عظم الصلاة في كتابه، وإن من تعظيم الله عز وجل الصلاة أن أوجبها مشافهة مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة عندما عرج به صلى الله عليه وسلم، ولم تفرض فريضة مشافهة إلا الصلاة، مما يدل على عظم منزلة الصلاة عند الله عز وجل، وهي أول ما فرضه الله عز وجل من الفرائض ومن الأركان بعد التوحيد. وهي قرة العين وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، وهي الفاصلة بين الإسلام والكفر وبين الإيمان والنفاق، وجعل الله عز وجل لها أعظم الآثار، كثير الآثار في حياة المسلم إذا أداها بخشوع وطمأنينة وإخلاص وحضور قلب، فيبقى لها آثار قلبية وجسدية على الإنسان، وهي أعظم الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي لها أعظم الاهتمام، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وجعل الله الصلاة والمحافظة عليها وإقامتها وأداءها بخشوع من أعظم صفات المؤمنين. الله عز وجل يقول في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ولم يقل الله يؤدون الزكاة يؤدون الصلاة، وذلك لأن المطلوب من أداء الصلاة هو إقامتها بخشوع وطمأنينة. ويقول عز وجل في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع من أجل وأعظم صفات المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في بيان صفات المؤمنين، ومنها ما جاء في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم قال في آخر الأوصاف: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وكذلك جعلها الله عز وجل هي الناهية عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمراد بالصلاة الألف واللام في الصلاة العهدية، أي تلك الصلاة التي تؤدى بخشوع وطمأنينة ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها وحتى أصحابه على أدائها باتباعه صلى الله عليه وسلم. صلوا، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا فإن الصلاة النافعة لصاحبها هو ما أداه العبد بإخلاص وحضور قلب واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلكي تثمر الصلاة للعبد ويتحصل على ثمارها فلا بد من تحقيق هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني حضور القلب. الشرط الثالث المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتحصل المسلم على ثمار الصلاة المرجوة من خشوع وطمأنينة وراحة بال وانشراح صدر، وتكون الصلاة عونا له في أمور دينه ودنياه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة عون للعبد في ملمات حياته وفي إزاحة همه وغمه وجلب الخير والرزق له. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن زكريا عليه السلام ومريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: أن لك هذا؟ قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكان عليه السلام فكان سبب الرزق هو صلاتها وتضرعها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعندها قال زكريا: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أن الله يبشرك بيحيى. فالصلاة من أعظم أسباب جلب الرزق ومن أعظم أسباب معونة الإنسان على أمور دنياه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه شيء لجأ إلى الصلاة، وكان إذا أراد شيئا وعلم أصحابه لذلك يقدم بين يدي طلبه لربه ركعتين من غير الفريضة. إذا أراد أن يستخير العبد صلى ركعتين، فيجعل بين طلب حاجته الصلاة. فإذا كان هذا الأمر كذلك، والصلاة من أعظم القربات إلى الله ومن أعظم الصلات بين العبد وبين ربه أن يهتم المسلم بها في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعرف واجباتها، يعرف سننها، يعرف آداب الصلاة، يعرف أحكامها، وقد اهتم العلماء في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وهديه فيها، مثل ما كتبه الإمام المروزي تعظيم قدر الصلاة، ومثل ما كتبه الإمام أحمد كتاب الصلاة، ومثل ما كتبه ابن القيم رحمه الله في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في كتاب زاد المعاد، ومثل ما كتبه الإمام ابن باز رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما كتبه الإمام المحدث الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم من التكبير إلى التسليم في مجلدات ثلاث كبار، جمع مسائله وما ورد فيها من آثار من أحاديث وطرق، واختصر هذه المجلدات الثلاث في مجلد صغير. فكل ذلك يدل على عظم الصلاة واهتمامها ومكانتها عند الله وعند رسوله وعند العلماء. فحري بالمسلم أن يتفقه في أمر الصلاة، حري به أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكما قلنا بأن المسلم لا يتحصل على آثار الصلاة وأن تكون عونا له إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني حضور القلب، الشرط الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 201: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة كما يفعله بعض أهل البدع، يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مثلا أو صلاة الفجر، يتلفظ بالنية وهذا بدعة، فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ميزة كلام ابن القيم أنه أولا يدلك على السنن الثابتة الصحيحة، ثانيا أنه يورد الأحاديث الضعيفة التي اشتهرت بين الناس فيبين ضعفها وأنها خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه يبين ما انتشر عند الناس من أفعال ليس عليها دليل أو أقوال، مثل قوله هنا: ولا تلفظ بالنية البتة، لأنه اشتهر عند الناس التلفظ بالنية، نويت أن أصلي الظهر أو الفجر أو المغرب أو العصر أو العشاء 4 ركعات، أو نويت أن أصلي نافلة، هذا من البدع المحبطة للعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا مسند ولا مرسل، لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة 4. وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية. وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة، ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم. فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. يعني بيننا وبينكم الدليل، فما جاء به الدليل من قول أو عمل أو دعاء أو عبادة نأخذ بها، وما لم يرد بذلك شيء أو جاء بطريق ضعيف فمردود. قال رحمه الله: وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، لأن جاء في الحديث أن مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، ولم ينقل أحد عنه سواها، وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه، وروي إلى منكبيه. فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا: حتى يحاذي، والمحاذاة الموازاة، يوازي حتى يحاذي بهما المنكبين. وكذلك قال ابن عمر، يعني يأتي بها هكذا، هذا المنكبين وهذه المحاذاة هكذا، موجها بطن يديه إلى القبلة، رافعا أصبعيه مادا أصابعه مفرجا بينهما، لا ضاما لهما. بعض الناس يضمهم هكذا، يعني يخطفها خطف أمام صدره، خطأ. وقال وائل بن حجر: إلى حيال أذنيه. وقال البراء: قريبا من أذنيه. وقيل: هو من العمل المخير فيه. وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه، فلا يكون اختلافا، ولم يختلف عنه في محل، ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع. هذا من اختلاف التنوع، أنه ورد عنه أنه حيال منكبيه. ذكر الألباني 3 حالات: الأولى أنه حيال أو محاذاة منكبيه، والثانية حيال أذنيه، والثالثة أمام صدره، هكذا ثلاث حالات. كما ذكر الألباني أن لفظة التكبير مع رفع اليدين لها ثلاث حالات، إما أنه يكبر ثم يرفع يديه يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، الحالة الثانية يرفع يديه ثم يكبر الله أكبر، الحالة الثالثة في وقت واحد الرفع والتكبير الله أكبر، كل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، أي يقبض باليمنى الساعد والرسق والكف، هكذا. قال: وكان يستفتح تارة باللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هنا يذكر ابن القيم أنواع الاستفتاح، أنواع أذكار الاستفتاح، وهو أيضا من اختلاف التنوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. فذكر ابن القيم هنا عدة أذكار للاستفتاح، وقد جمع الألباني في صحة الصلاة 11 ذكرا استفتاحا، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أنه يستحب للإنسان أن ينوع، أولا اتباعا للسنة، وثانيا ليكون أكثر حضورا للقلب عند ذكر الدعاء، بعكس من ألف دعاء أصبح مألوفا على لسانه يقوله دون استحضار ودون تمعن وتدبر، مثل الدعاء الوارد عند الناس كلهم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أصبح مألوف على اللسان يقولها الإنسان تلقائيا دون تفهم وتدبر وتعقل لمعناه وحضور قلب. قال ابن القيم: وتارة يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عن سيئها إلا أنت، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. قال ابن القيم: ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل، ومن تدبر ألفاظ الأدعية الواردة يشعر ب تقديم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه ضعفه واستكانته وحاجته الماسة لربه في كل أموره، وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين. وهي استفتاح وطلب لحاجات الإنسان الدينية والدنيوية. وتارة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتارة يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث، وهو عند البخاري في كتاب التهجد عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال ابن القيم: وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كبر ثم قال ذلك. وتارة يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وتارة يقول: الله أكبر 10 مرات، ثم يسبح 10 مرات، ثم يحمد 10، ثم يهلل 10، ثم يستغفر 10، ثم يقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة 10، أي يدعو بهذه العبارات كل واحدة 10 مرات. وانظروا، كلها تضرع، هو استفتاح وهو طلب، هو استفتاح الصلاة وهو طلب وتضرع بين يدي الصلاة بين يدي الله عز وجل عندما يصلي، لأن هذا الموضع موضع استجابة الدعاء وتقرب إلى الله، وهي فرصة أن تسأل، لأنك واقف أمام الملك، فلا تضيع فرصة من حوائجك إلا تطلبها. ولله المثل الأعلى، أنت لو قدر لك أن تزور الملك ويؤذن لك بأن تقدم طلباتك وحاجاتك، ما تخلي شاردة ولا واردة إلا تذكرها لهم، لأن أعطيك فرصة أعطيك فرصة، فتسأل حاجاتك التي تريد. ولله المثل الأعلى، أنت بين يدي الرزاق عز وجل، بين يدي الملك، بين يدي من يقول ادعوني أستجب لكم، اطلبوا مني أن أعطيكم. وهذا الموضع موضع شريف، موضع أداء الصلاة والفريضة التي قال عنها الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فتقدم بين يدي صلاتك وأنت واقف أمام الله طلباتك مستكينا متضرعا مظهرا للفاقة والفقر والحاجة، خاشعا بين يدي ربك، تعلم أن حاجاتك كلها بيد الله، وأنه إن لم يعطك الله إياها فلا معطي لك، وإن منعها الله عنك فلا أحد يعطيك إياها. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. عجبا لمن تصيبه الهموم والغموم من ضيق العيش وتكالب الدنيا وهو عنده رب عظيم يقف بين يدي ربه في اليوم 5 مرات، فضلا عن ما شرع من النوافل من قيام الليل والثلث الآخر من الليل. ربك الكريم يقول ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، كل ليلة في الثلث الآخر من الليل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومع ذلك تجد من به هموم وغموم وأحزان ونقص معيشة أو تكالب الدنيا عليه لا يلجأ إلى الله، وهو يقول الله عز وجل كذا. تجد مهموم يغلب على حياته الهم والحزن فقط والكآبة، طيب إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الكريم، إلجأ إلى الرحمن، يعطيك رب العالمين، فهو كريم وهو يحب من عباده السؤول، ليس مثل البشر الذي إذا أكثرت منه السؤال تضجر، بل هو نفسه سبحانه يطلب منك أن تدعوه وتسأله: ادعوني أستجب لكم. وأنت تستغل مثل هذه الفرص العظيمة عندما تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بين وقوفه بين يدي ربه هذه الطلبات وهذه الحاجات التي لا غنى لأي إنسان عنها. قال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. جمع مطالب الدنيا كلها، فالهداية مطلوبة للعبد وهي أعظم الأرزاق، والرزق مطلوب للإنسان، والعافية الاستعاذة من الشيطان يغويك في صلاتك، يحرص على أن ينفث فيك العجب والغرور والرياء، يجعلك تنشغل عن صلاتك عن تدبرها، يذكرك بأمور الدنيا، وقد تكون ناسي بعض الأشياء يذكرك إياها الشيطان، يشغلك، لأنه يعلم أن المسلم أعظم ما يكسبه صلاته والخشوع فيها، فهو يريد أن يحرمك من هذا الفضل. قال رحمه الله: فكل هذه الأنواع صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكر ذلك أهل السنن من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل، وقد روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث التي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس. وقد قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى، منها جهر عمر به يعلمه الصحابة، ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه. ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن، فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات. ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس في الفرض. ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، والاستفتاح بوجه وجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد وبينهما من الفرق ما بينهما. ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي لا يكمله، وإنما يأخذ بقطعة من الحديث ويدر باقيه، بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره. ثم قال رحمه الله: وكان يقول بعد ذلك، أي بعد الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التثبت فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما، أي أن في ذلك الرد على الذي يجهر ببسم الله دائما، إنما كان ورد عنه أحيانا يجهر ببسم الله، ولكن ما يراه الأحناف من الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم على الدوام قول ضعيف. والصحيح من هذه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفيها غالبا، وكما جاء في الحديث لعله حديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله: فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين. فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. أي الجهر لا يكون في السرية بكلمة آمين، لأن الجهر والإسرار بها تبع لي الجهر والإسرار في سورة الفاتحة. فإن جهر بالفاتحة في سورة جهرية جهر بقوله آمين. ومعنى آمين استجب، اللهم استجب. وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة لدعاء الاستفتاح. وعنها سأله أبو هريرة واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثا، والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس. ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، أي لكي يقرأ الفاتحة. فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، في حال إذا قلنا أن السكتة لأجل قراءة الفاتحة. وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، وهي التي يكون محلها قبل الركوع بعد القراءة. فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين. وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث، وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حصين، ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه، وسمرة هو ابن جندب. وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب، وقد قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين. ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة، وإذا قال ولا الضالين، على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران فقال: حفظناها سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة أن يرجعوا إلى العلماء للنزاع الذي يحصل بينهم. فكتب أبي أن قد حفظ ثمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قال ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. ومن يحتج بالحسن عن ثمرة يحتج بهذا. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في صورة غيرها، وكان يعطيها تارة، عفوا، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا، أي الصورة التي يقرأها بعد الفاتحة. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بصورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها فافتتح بصورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وصورة هل أتى على الإنسان كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين. وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة. فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم، تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. ثم بعد ذلك بدأ بفصل جديد، القراءة في صلاة الظهر والعصر والمغرب، ونأتي لها إن شاء الله في درسنا غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.